سيد اللهم صل على النبي. الله يفتح عليك يا مولانا. الله يا اخ مالك الله يشرح صدرك يا شيخ. الله يفتح عليك. يفتح عليك يا مولانا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. اسمع كده الله يفتح عليك. اللهم صل على النبي. شكرا يا باشا. حبيبي قصية الله يا شيخ. ايه الشيخ من الله الشيخ بقول الله الشيخ بقول الله هات لي لا تذكرة لمن ما خلص خلص انا بدي عليك بجيب اللهم جوابات عالية جدا تاني يا مولانا الله يفتح عليك الله يعزك الله يشرح صدرك يا رب النبي كده يا شيخ محمود غزينا غز كده. عايزين السلطان كده الله يفتح عليه. كده يا مشبع. الله يديك الصحة يا رب. الله يزيدك وبلا شيء محمود شرب يا أخي. اللهم صل على النبي. عليك شكرا شكرا. ايه خد سيب مش عايزها؟ لا تعليك يا مولان بلاش محمود. كده كده الله يديك الصحة يا رب. كده يا عجوز الله يفتح عليك ويزيد. ايه العجاز يا ابني راجل شباب اهو بتعجز. يا رسول لك عنها حتى يعين بها واتبع على ولاه فترجى. وما تلك يعني ده اللي بيجيب لمشاكل قديمه يعني مش عجوز يعني بيتكلم في السن. يا موسى عليك يا مولاي ورضي العمدة مش شنس ما تجيب حسر برا يا اخي سوق البلد ما يطلعوا برا يا عم صدقوا المشعر احفظ احفظ يا رب صلى الله عليه وسلم.